بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس الثامن من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، في ليلة المنتصف من شهر ربيع الآخر من سنة 29 و400 وألف. والسلام يا إخوان ما زال متصلا على باب المعرب والمبني، وقد ذكرنا من قبل أن ابن مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب قد ذكر أربع مسائل. المسألة الأولى حصر المعربات والمبنيات وانتهينا منها، والمسألة الثانية حركات البناء وانتهينا منها، والمسألة الثالثة أنواع الإعراب وانتهينا منها، والمسألة الرابعة علامات الإعراب. وهذه المسألة الرابعة قد تكلمنا على أكثرها، وخلاصتها أن ابن مالك رحمه الله تعالى ذكر أن علامات الإعراب إما أصلية وإما فرعية، ثم إنها إما ظاهرة وإما مقدرة، فالأصلية هي الأكثر، والفرعية محصورة في أبواب ذكرها رحمه الله تعالى تباعا، وهي باب الأسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف والأفعال الخمسة. وسيذكر إن شاء الله كما نشرح في هذه الليلة الفعل المضارع المعتل الآخر، ففيه حركة فرعية. وأما حركات الإعراب الظاهرة والمقدرة فإن الأكثر أن تكون علامة الإعراب ظاهرة، أما علامات الإعراب المقدرة فإنها قليلة. وذكر ابن مالك الإعراب المقدر في الأسماء والإعراب المقدر في الفعل المضارع. أما الإعراب المقدر في الأسماء فقد شرحناه في الدرس الماضي، وهو يكون في الاسم المقصور ويكون في الاسم المنقوص، وانتهينا من ذلك، إلا أنه بقيت فيه بقية وهي الإجابة عن سؤال طرحناه في الدرس الماضي، وهو لماذا سمي المقصور مقصورا ولماذا سمي المنقوص منقوصا. فنجيب عن هذا السؤال ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على الإعراب المقدر في الفعل المضارع. فالاسم المقصور كما عرفناه من قبل هو الاسم المعرب المختوم بألف اللازمة، مثل الفتى والعصا والرحى والمستشفى والملهى ونحو ذلك. وسمي مقصورا لأنه مختوم بالألف، والألف هي أضعف الحروف، فكأن الكلمة المتكونة من ثلاثة أحرف آخرها ألف كفتى وعصى كأنها من حرفين. فإذا أخذنا مثلا كلمة عصى فالعين والصاد حرفان صحيحان كاملان واضحان، أما الألف فحرف باهت، بل إن الألف في حقيقته هو فتحة طويلة كما يقولون، فأنت إذا أشبعت الفتحة تنتج الألف، فكأن الكلمة من حرفين وحركة طويلة، إذا فهو أقصر من بقية الأسماء فسمي لذلك الاسم المقصور. أما الاسم المنقوص فقد شرحناه من قبل وعرفناه بأنه الاسم المعرب المختوم بياء مكسور ما قبلها، كالقاضي والراضي والمهتدي والمدعي. وسمي منقوصا من النقص لأن حرفا من حروفه ينقص منه يحذف، وهو حرف الياء بشرطين: أن تكون الكلمة نكرة، وأن تكون في حالة الرفع والجر. أما في حالة التعريف بالألف أو الإضافة فإن الياء تثبت، تقول القاضي المهتدي، تقول قاضي هذه البلدة، فتثبت الياء. أما إذا كانت الكلمة نكرة كقاض ومهتد فإنها في حالة الرفع تحذف منها الياء، فتقول جاء قاض هذه الليلة، وإذا وقف تقول جاء قاض وتحذف الياء. وكذلك في حالة الجر تقول سلمت على قاض هذه الليلة، وإذا وقف تقول سلمت على قاض. قال تعالى فاقض ما أنت قاض، وفي الوصل فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أما في حالة النصب فإن الياء تثبت لأن حركة الإعراب عليها تثبت وتظهر، لأنها خفيفة كما شرحنا وهي الفتحة، فتقول رأيت قاضيا، فالياء تثبت وحركة الإعراب الفتحة تظهر. قال تعالى إنا سمعنا مناديا، فلأن الياء تحذف من الكلمة في هذين الشرطين سمي هذا النوع من الأسماء اسما منقوصا. ونبني على هذا السؤال سؤالا آخر فنقول قد عرفنا إعراب المنقوص من قبل، فهو يعرب بحركة مقدرة في الرفع والجر وبفتحة ظاهرة في النصب، لكن ما إعرابه إذا حذفت ياؤه بالشرطين المذكورين؟ فقلت جاء قاض هذه الليلة أو سلمت على قاض هذه الليلة. أما في حالة الرفع تقول جاء قاض أو قاض هذه الليلة، فقاض فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة، هكذا يقال في الإعراب. وكذلك في الجر سلمت على قاض أو سلمت على قاض، نقول اسم مجرور على وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة. أما في حالة النصب فالفتحة ظاهرة، تقول رأيت قاضيا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لذلك نكمل الكلام على الإعراب المقدر في الأسماء لننتقل إلى الإعراب المقدر في الفعل المضارع. طيب، هذه الليلة إن شاء الله سنتكلم بإذن الله تعالى على الإعراب المقدر في الفعل المضارع، وسنتكلم أيضا بإذن الله على المسألتين اللتين سنضيفهما على ابن مالك في باب المعرب للمبني كما ذكرنا من قبل. والمسألة الأولى مصطلحات الإعراب، والمسألة الثانية طريقة الإعراب. فهذه الليلة إن شاء الله نشرح فيها بإذن الله هذه المسائل الثلاث. ونبدأ بالمسألة الأولى وهي الإعراب المقدر في الفعل المضارع. الإعراب يقدر أيضا في الفعل المضارع المعتل الآخر سواء كان اعتلال آخره بالألف كيخشى أم بالواو كيدعو أم بالياء كيصلي. والسؤال: لماذا قصرنا الإعراب المقدر هنا على الفعل المضارع؟ لماذا لم نذكر الفعل الماضي وفعل الأمر؟ الجواب: نعم، لأنهما مبنيان، الفعل الماضي مبني فحركته حركة بناء لا إعراب، وفعل الأمر على الصحيح وهو مذهب البصريين مبني أيضا فحركته أيضا حركة بناء لا إعراب، إذن لا مدخل لهما في الإعراب. وقد تكلمنا على حركة البناء فيهما من قبل. أما الفعل المضارع المعتل الآخر فقولنا المعتل أي الذي آخره حرف علة، وحرف العلة كما نعرفها ثلاثة: الواو والألف والياء مجموعة في قولك واي. فإذا كان الفعل المضارع مختوما بحرف من هذه الحروف سمي معتلا آخر وسمي فعلا ناقصا. فالفعل الناقص على ذلك، نعم، الفعل الناقص هو الفعل المعتل الآخر، نسميه فعلا ناقصا، ناقص غير منقوص. المنقوص هذا هو الاسم، الاسم المنقوص، أما الناقص هذا من مصطلحات الفعل، الفعل الناقص أي المعتل الآخر. وإكمالا للفائدة فإننا نقول: وإن كان الاعتلال في وسطه، إذا كان حرف العلة في وسط الفعل كقام وصام فيسمى فعلا أجوف، وإذا كان حرف العلة في أوله كوقف ووعد فيسمى فعلا مثالا. طيب، الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو أو بالألف أو بالياء يكون فيه إعراب مقدر، وليس كل إعرابه مقدرا، ففي حالة الرافع يكون إعرابه بالضمة المقدرة، نقول: محمد يخشى ربه سرا وعلانية، ومحمد يدعو ربه في الرخاء والشدة، ونقول: محمد يصلي لله عز وجل في جماعة المسلمين. فيخشى ويدعو ويصلي هنا أفعال مضارعة مرفوعة لأنها لم تسبق بناصب ولا بجازم، وعلامة رفعها الضمة المقدرة على الياء في يصلي، وعلى الواو في يدعو، وعلى الألف في يخشى. وعرفنا من قبل معنى المقدرة أي الممنوعة من الظهور لوجود ساتر يسترها ويمنعها من الظهور، فما المانع الذي يمنع الحركة هنا من الظهور؟ أما في المعتل بالألف فيخشى ويرضى، فالمانع التعذر أي الاستحالة، لأن الألف يستحيل تحريكها في العربية. وأما المانع في الياء فيصلي ويهتدي، والواو فيدعو ويرنو فاستقل، لأن إظهار الضمة على الواو والياء ممكن ولكنه ثقيل، فخصصت العرب ذلك بإسكانهما. وأما في حالة النصب فإن حركة الإعراب تقدر مع الألف، فتقول: محمد لن يخشى أعداءه ومحمد لن يرضى عن المنكر. وتظهر الفتحة على الواو والياء فتقول محمد لم يدعو إلا ربه، ومحمد لم يصلي إلا في جماعة المسلمين. إذن فعلامة الإعراب مع الألف مقدرة، ومع الواو والياء ظاهرة، هذا كلام العرب. السؤال: لماذا كانت حركة الإعراب مع الألف مقدرة ومع الواو والياء ظاهرة؟ الجواب: نعم. طيب، والواو والياء لا بأس، نسمع إجابة أخرى. تفضل. نعم، ارفع صوتك. لا، الألف لا تتحرك أبدا، لا بفتح ولا بضم ولا بكسر، ملازمة للسكون الألف. أخيرا، نعم، نعم، نعم. الجواب هنا يعتمد على المانع الذي منع الحركة من الظهور، فالمانع الذي منع الحركة من الظهور في الألف هو الاستحالة، التعذر. مستحيل تحرك الألف في أي حركة، لا فتحة في النصب ولا ضمة في الرفع، مستحيل. فلهذا صارت الحركات مستحيلة الظهور عليها، لا في الرفع ضمة ولا في النصب فتحة. أما المانع من الظهور من الحركات على الواو والياء فهو الثقل، والثقل إنما سيمنع الحركات الثقيلة، أما الحركات الخفيفة فإنه لن يمنعها من الظهور. ونحن نعرف من قبل أن الحركات الثقيلة هي الضمة والكسرة، لأنهما يحتاجان إلى مزيد معالجة بالفم، و وإي. أما الفتحة فخفيفة لأنها لا تحتاج أي معالجة من الفم، لأنها مجرد فتحة الفم مع الهواء فلهذا ظهرت الفتحة الخفيفة لأن المانع الثقل على الواو والياء. طيب، أما في الجزم فإن جزمهن جميعا، المعتل بالألف والمعتل بالواو والمعتل بالياء، جزمهن جميعا بحذف حرف العلة. تقول محمد لم يخف أعداءه ولم يدع إلا ربه ولم يصل إلا في جماعة المسلمين. فلم في الجميع حرف جزم ونفي، ويخش ويدع ويصل كلها أفعال مضارعة مجزومة بلم، وعلامة جزمها حذف حرف العلة. ويجوز أن تقول في الإعراب إن يخش مجزوم وعلامة جزمه حذف الألف، ويدع مجزوم وعلامة جزمه حذف الواو، ويصل مجزوم وعلامة جزمه حذف الياء. وإن قلت حذف حرف العلة فجائز، لأنه عبارة تعم الجميع. طيب، فإن قال قائل لماذا كان جزمهن بحذف حرف العلة؟ لماذا كان جزمهن بحذف حرف العلة؟ فالجواب على ذلك أما الجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر كيذهب ويسجد ويركع يكون بماذا؟ يكون بالسكون. ما معنى السكون؟ السكون يعني حذف الحركة. نعم، لأن الفعل صحيح الآخر فإنك حذفت الحركة فسكنته، لأن السكون ليس حركة، السكون خلو الحرف من الحركة. أما إذا جئنا إلى الفعل المضارع المعتل الآخر كيخشى ويدعو ويرمي، جاء الجازم يطالب بحقه، يريد أن يحذف حركة، ما في حركة أصلا، الحركة حذفت طلبا للتخفيف من الثقل، حذفت التخفيف من الثقل، قال أنا لا أتنازع عن حقي، الحرف غير موجودة أحذف الحرف الذي تحتها، لأن الحرف هنا، نعم الحروف هنا أمهات الحركات، فالألف في يخشى هو أصل الفتحة، والواو في يدعو أصل الضمة، والياء في يرمي ويصلي أصل الكسرة، فعوملت الأمهات معاملة البنات، أو عومل الأصل معاملة الفرع، يعني أن الجازم هنا وهو لم في هذه الأمثلة، الجازم يطلب حذفا، يريد أن يحذف، عمله أن يحذف، إما أن يحذف الحركة على الفعل الصحيح الآخر، فإن لم يجدها حذف حرف العلة من الفعل المضارع المعتل الآخر، وكلاهما حذف. فلهذا يقول بعض النحويين عندما يذكر علامة الجزم، ما علامة الجزم؟ يقول علامة الجزم علامة واحدة وهي الحذف، إما حذف الحركة مع الفعل الصحيح الآخر، وإما حذف الحرف، حذف حرف العلة مع الفعل المضارع المعتل الآخر، وإما حذف النون مع الأفعال الخمسة، فالعلامة في الجميع الحذف. قال أعرابي: فعوضني عنها غناي ولم تكن تساوي عن ذي غير خمس دراهم. الشاهد قوله تساوي عن ذي، فماذا فعل؟ أظهر الضمة على الياء للضرورة الشعرية، وهذا دليل على أن إظهارها ممكن لا مستحيل، وأن العرب إنما منعتها من الظهور هنا بسبب الثقل لا بسبب التعذر. وهذا البيت له قصة طريفة لعلنا نختصرها طلبا للإحماض. فهذا أعرابي مر به عبيد الله ابن العباس، وهذا من أكرم العرب من بني هاشم، بل خرج من المدينة قاصدا من الشام إلى معاوية رضي الله عنه، فأمطرت السماء مطرا غزيرا، فرأى خيمة هذا الأعرابي فقال لصحابه دعونا نذهب إليه، فوفدوا إلى هذا الأعرابي الذي لم يكن عنده من الدنيا إلا عنه، يأكل منها ويشرب من حليبها. فعندما وفدوا عليه قال: توسمت فيهم الخير، فقلت لزوجي: هات العنز نذبحها ونقضي حق ذمامهم. فقالت: أخشى أن يموت الأطفال، فهم إنما يشربون ويأكلون منها. فقال: قريبتي لا توقظي بنية، إن يوقظوا ينسحبوا علي. وأخذ الشفرة وذبحها، ثم عشاهم وغداهم، وعندما انتهوا قال عبيد الله بن عباس لمن معه: أعطوه ما معكم. فأعطوه 100 دينار، دينار لا درهم، دينار ذهب. ثم أكمل مسيره إلى الشام وانتهت مهمته هناك وعاد، وفي الطريق قال لأصحابه دعونا نمر بهذا الأعرابي ننظر ما حاله. فأتاه فوجده في خير وأنعام وإبل ونار ورماد، وسأله هل تعرفني؟ قال له ما أعرفك، تفضل. قال أنا فلان الذي أكرمتني وضيفتني تلك الليلة. قال نعم عرفتك، وقد قلت فيك أبياتا اسمعها مني. قال تفضل. فانشده أبياتا منها، يقول: توسمته لما رأيت مهابة عليه، وقلت المرء من آل هاشم، فقمت إلى عنز بقية أعنز لأذبحها فعل امرئ غير نادم، فعوضني عنها غنايا ولم تكن تساوي عنزي غير 5 دراهم. فقلت لأهلي في الخلاء وصبيتي: أحقا أرى أم تلك أحلام نائمي؟ فقالوا جميعا: لا، بل الحق، هذه تخب به الركبان وسط المواسم، ب5 مئين من دنانير عوضت من العنز ما أجادت به شف حاكمي. فضحك عبيد الله وقال لأصحابه: أعطه ما عندهم. وقال له: قد أعطيتنا يا أعرابي أكثر مما أخذت منا. يعني أنه أخذ منهم مالا، ولكنه أعطاهم ثناء باقيا إلى الآن نذكره في هذا المجلس. فعندما بلغ معاوية هذا الخبر قال: لله در عبيد الله، من أي بيضة خرج وفي أي عش درج، وهي لعمر من فعلاته. وله قصص كثيرة جدا في الكرم. طيب، كتب الأدب، كتب الأدب تذكر هذه القصص، في كتب الكرام، في كتب جمعة أخبار الكرام، أخبار الأزواج. هذا عبيد الله لا أظن، ظهر أنه من أحفاد العباس. طيب، هنا سؤال بعد أن انتهينا من الكلام على الفعل المضارع المعتل الآخر، وعرفنا علامات إعرابه، وأن من علاماته علامات ظاهرة، ومن علاماته علامات مقدرة، ومن علاماته علامات فرعية. الفعل المضارع المعتل الآخر يعتل آخره بالألف كيخشى، وبالواو كيدعو، وبالياء كيصلي. ومن قبل تكلمنا على الاسم المعتل الآخر، والاسم المعتل الآخر إما أن يعتل بالألف فيسمى مقصورا، وإما أن يعتل بالياء المكسور ما قبلها فيسمى منقوصا. فوجدنا أن الاسم قد نقص عن الفعل. لماذا؟ في عدم وجود الاسم المعتل الآخر بالواو المضموم ما قبلها. لعلنا أشارنا إلى الدرس الماضي، قلنا لأنه لا يوجد، لا يوجد في العربية اسم معرب مختوم بواو قبلها ضمة. قد تجد ذلك في المبنيات، نعم، مثل هو. قد تجد ذلك في الأسماء الأعجمية مثل ألو أو سمندو أو نحو ذلك، لكن لا توجد ذلك في الأسماء العربية المعربة، فلهذا ما ذكره النحويون. في الختام نقف عند أبيات بن مالك، وننظر كيف أنه رحمه الله جمع كل ما قلناه واختصره في 3 أبيات. قال رحمه الله تعالى في إعراب الفعل المضارع المعتل الآخر: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، فالألف انو فيه غير الجزم، وأبد نصب ما سيدعو يرمي، والرفع فيه منوي واحذف جازما، 3 تقضي حكما لازما. فقال رحمه الله تعالى: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف، أخبرنا أن الفعل المضارع المعتل الآخر يسمى معتل الآخر، ثم بين علامات إعرابه فقال: أما المعتل بالألف فإن حركات إعرابه منوية في غير الجزم، فالألف النوي فيه غير الجزم. إذا فالجزم علامته منوية أي مقدرة أم ظاهرة؟ ظاهرة. طيب ما لا يبقى بعد الجزم؟ يبقى الرفع والنقص. إذا الألف الآن مثل الجدول، ألف وياء وواو، ورفع ونصب وجزم. الألف الآن ذكر علامة إعرابه، علامة رفعه يقول منوية مقدرة، وعلامة نصبه مقدرة. طيب انتهينا من علامتين. قال: وأبد نصب ما كيدعو يرمي. المختوم بالواو والمختوم بالياء في حالة النصب تكون علامته علامة ظاهرة بادية، وأبدي يعني أظهر، إذن علامة النصب الآن مع الواو والياء. ثم قال: والرفع فيه منوي، والرفع فيهما أي في الواو والياء، والرفع فيه منوي. إذن الرفع مع الواو علامته مقدرة، والرفع مع الياء علامته مقدرة. ماذا بقي في الجدول الآن؟ بقي الجزم في الجميع. فقال: وانوي جازما ثلاثة، واحذف جازما ثلاثهن، واحذف جازما ثلاثهن. إذا فجزم الألف وجزم الياء وجزم الواو يكون بحذف حرف العلة. فأنهى الكلام على علامات إعرابه في أقل من بيتين، وبقي بقية، فكملها بقوله: تقضي حكم اللازمة. هذا ليس ما في حكم نحوي، لكن إكمال للبيت، تقضي حكم اللازمة. فاستطاع أن يجمع علامات إعراب الفعل المضارع معتل الآخر في أقل من بيتين. بعد ذلك يا إخوان ننتقل إلى المسألة الثانية في هذه الليلة، وهي الكلام على مصطلحات الإعراب. الإعراب له مصطلحات مرعية عند أهله، عند النحويين والمعربين، ينبغي أن نحيط بها علما لكي نستعملها استعمالا صحيحا موافقا لاستعمالهم. وسيكون الكلام بإذن الله تعالى عن نوعين من المصطلحات. فالنوع الأول عن مصطلحات أسماء الحركات، والنوع الثاني عن مصطلحات الحكم الإعرابي. أما مصطلحات أسماء الحركات فإن الحركات وردهن السكون فالمجموع أربعة. هذه الحركات والسكون إما أن يكون في آخر الكلمة المعربة، نعم، وإما أن يكون في آخر الكلمة المبنية، وإما أن يكون ماذا بقي؟ وإما أن يكون داخل الكلمة، يعني ما سوى الحرف الأخير. طيب فإن كانت الحركة أو السكون على آخر الكلمة المعربة فإننا نسميها علامة إعرابية، ودرسنا كل ما يتعلق بالعلامة الإعرابية الآن. وإذا كانت الحركة أو السكون على آخر الكلمة المبنية فإننا نسميها حركة بنائية، وإذا كانت الحركة أو السكون داخل كلمة يعني في الحروف الأولى سوى الحرف الأخير كالضم على ميم محمد أو الفتح على حاء محمد وهكذا فإننا نسميها حينئذ حركات بنية حركات بنية إذا فالحركات إما حركات إعراب وهي الحركة أو السكون على آخر كلمة المعربة أو حركات بناء وهي الحركة أو السكون على آخر كلمة جذرية أو حركات بنية وهي الحركات التي على داخل الكلمة أو في داخل الكلمة وهناك ثلاث مجموعات من المصطلحات نقف عندها تتعلق بهذه بالحركات المجموعة الأولى مجموعة الرفع والنصب والجر والجزم هذه أربع مصطلحات الرفع والنصب والجر والجزم هذه المصطلحات تتعلق بالمعربات أم بالمبنيات أم بالبنية الجواب هذه لا تطلق إلا على المعربات لا تطلق إلا على المعربات فقط فجاء محمد حكمه الرفع ورأيت محمدا حكمه النصب وسلمت على محمد حكمه الجر ومحمد يسجد لله يسجد حكمه الرفع ولن يسجد إلا لله حكمه النصب ولم يسجد إلا لله حكمه الجزم أما البنى والبنية لا يطلق عليها شيء من ذلك فحيث لا نقول عنها مرفوعة ولا حكمها الرفع وكيف ما نقول منصوبة وهؤلاء ما نقول مجرورة ومن أو من ما نقول مجزومة طيب والميم الأولى في محمد ما نقول مرفوعة والحاء في محمد ما نقول منصوبة هذه المصطلحات الأربع خاصة بآخر المعربات المجموعة الثانية من المصطلحات هي الضم والفتح والكسر والوقف الضم بلا تاء مربوطة والفتح بلا تاء مربوطة والكسر بلا تاء مربوطة والوقف هذه أربعة مصطلحات تطلق على ماذا؟ على حركات الإعراب أم حركات البناء أم حركات البنية نعم هذه تطلق على حركات البناء هذه تطلق على حركات البناء على حركات البناء على حركات البناء والبنية تطلق على حركات البناء والبنية مطلقا تطلق على حركات البناء والبنية مطلقا فكيف مفتوح وحيث مضموم وهؤلاء مكسور ومن ومن موقوف والميم الأولى في محمد مضموم أو مضمومة والحاء في محمد مفتوح أو مفتوحة وهكذا وقد تطلق على حركات الإعراب بقرينة لا تطلق على حركات الإعراب إلا بقرينة، فإن لم يوجد قرينة فلا تطلق على حركات الإعراب. والأفضل عدم إطلاقها على حركات الإعراب لكي تستقيم المصطلحات وتتمايز. ولكن وجد من النحويين من أطلقها على حركات الإعراب لكن بقرينة، ومن هؤلاء ابن مالك في الألفية كقوله مثلا: فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا. فقال: ارفع بضم، ارفع بضم، ارفع هذا مصطلح إعراب أم بناء أم بنية؟ هذا مصطلح إعراب. إذن فهو يتكلم الآن على الكلمات المعربة، فهذه قرينة على أنه يريد الكلمات المعربة، فلهذا جاز له أن يقول ارفع بضم، ولو قال ارفع بضمة لكان أفضل وأحسن. وهناك من الشراح من أخذ عليه ذلك، قال: لأن الألفية إنما هي للمتوسطين من طلاب العلم أو للكبار، وليست للمنتهين المتخصصين، فكان ينبغي ألا يأتي بمثل هذه العبارات الملبسة. إذن فالضم والفتح والكسر والوقف تطلق على حركات البناء والبنية مطلقا، وقد تطلق على حركات الإعراب بقرينة. المجموعة الثالثة من المصطلحات: الضمة والفتحة والكسرة والسكون. الضمة والفتحة والكسرة بالتاء المربوطة والسكون، فهذه تطلق على حركات الإعراب، هذه تطلق على حركات الإعراب، وقد تطلق على حركات البناء والبنية، وقد تطلق على حركات البناء والبنية، لكن الأصل فيها أنها أسماء حركات الإعراب. فلهذا نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا نقول الضم، ومنصوب وعلامة نصبه الفتحة، ولا نقول الفتح، ومجرور وعلامة جره الكسرة، ولا نقول كسر. وفي المقابل مع المبنيات نقول: كيف اسم استفهام مبني على الفتح، ولا نقول على الفتحة، ونقول: هؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر، ولا نقول على الكسرة، وهكذا. إلا أنه عند المتأخرين تركوا مصطلح الوقف، واستبدلوا به مصطلح السكون، فلهذا تجدون أن المتأخرين من النحويين يستعملون السكون مع الجميع، لأن السكون عدم الحركة، فجعلوه مصطلحا موحدا مع الجميع، وفرقوا في الأسماء بين الحركات. الخلاصة، الخلاصة أن الأصل في حركات الإعراب أن تسمى ضمة وفتحة وكسرة وسكونا، وأن الأصل في حركات الإعراب وأن الأصل في حركات البناء والبنية أن تسمى ضما وفتحا وكسرا ووقفا. هذا هو الأصل في حركات الإعراب وفي حركات البناء والبنية، وكل هذا على مذهب البصريين الذين أخذ بمذهبهم جماهير النحويين المتأخرين في هذه المسألة، فتجدهم يفرقون هذا التفريق بين حركات الإعراب والبناء والبنية كما ندرس الآن، كما نجد في الألفية وغيرها. أما الكوفيون أما الكوفيون فإنهم لا يمايزون بين شيء من هذه المصطلحات، فإنهم يطلقون الضمة والضم والفتحة والفتح والكسرة والكسر والسكون والوقف بمعنى واحد على الجميع، ويطلقون الرفع والنصب والجر والجزم على كل ذلك، فيسمون الميم في محمد يسمونه مضموما ومرفوعا وحركته ضم وضمة، ولا يميزون بين شيء من ذلك، إلا أن مذهبهم لم يأخذ به النحويون المتأخرون، لأنه كما يظهر يسبب لبسا كبيرا في الإعراب. هذا النوع الأول من المصطلحات، وهو مصطلحات أسماء الحركات. النوع الثاني مصطلحات الحكم الإعرابي، مصطلحات الحكم الإعرابي. الأحكام الإعرابية كما سبق بيانها هي أنواع الإعراب، وهي أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم، عرفنا ذلك. وعرفنا أيضا أنها إنما تدخل على الأسماء والفعل المضارع فقط، نعم، وعرفنا أنها تدخل على الأسماء والفعل المضارع مطلقا سواء كانت مبنية أم معربة. فالأسماء المبنية والمعربة والمضارع المبني والمعرب، كل ذلك يدخله الأحكام الإعرابية. عرفنا كل ذلك. وللأحكام الإعرابية مصطلحات مرعية عند الإعراب، فإذا أردت أن تبين الرفع في الكلمة المعربة كمحمد في جاء محمد، فإنك تقول مرفوع. وإذا أردت أن تبين الرفع في الكلمة المبنية مثل هؤلاء في جاء هؤلاء، فإنك تقول في محل رفع. فإذا قلنا جاء محمد، جاء فعل ماض ومحمد فاعل، والفاعل حكمه الإعرابي الرفع، فكيف تبين هذا الحكم الإعرابي الآن؟ نحن نعرف جميعا أن حكم الفاعل الرفع، نعرف ذلك، لكن أنت ما تقول في الإعراب محمد فاعل والفاعل حكمه الرفع، لا، وإنما تستعمل مصطلحا تبين به هذا الحكم الإعرابي. فلهذا تقول محمد فاعل، لا باله، فاعل مرفوع. لماذا قلنا مرفوع؟ قلنا مرفوع لأن حكمه الإعرابي هو الرفع، ومحمد من حيث الإعراب والبناء معرب، إذا معرب وحكمه الرافع، ماذا نقول؟ مرفوع. أما هؤلاء في جاء هؤلاء، فجاء فعل وهؤلاء فاعل، والفاعل حكمه الرفع. طيب، لكن ما نقول هؤلاء فاعل والفاعل حكمه الرفع، وإنما نستعمل مصطلحا يبين الحكم الإعرابي هنا، فنقول هؤلاء فاعل في محل رفع. لماذا قلنا في محل رفع؟ لأن هؤلاء حكمه الإعرابي هنا حكمه الإعرابي الرفع لأنه فاعل، وهؤلاء من حيث البناء والإعراب مبني، إذن حكمه الرفع وهو مبني، ماذا نقول؟ في محل رفع، هذا مصطلح. ومثله النصب، فمع المعربات نقول منصوب، ومع المبنيات نقول في محل نصب. فإذا قلنا أكرمت محمدا، فنقول في محمدا مفعول به منصوب، وإذا قلت محمد أكرمك، الكاف أكرمك مفعول به، لكن مفعول به في محل نصب. وكذلك لو قلت أكرمت هؤلاء، هؤلاء مفعول به في محل نصب. وكذلك في الجر مع المعربات مجرور ومع المبنيات في محل جر. فإذا قلت سلمت على محمد فمحمد اسم مجرور، وإذا قلت سلمت عليك فالكاف عليك ضمير في محل جر. وكذلك مع الجزم، فمع المعربات مجزوم ومع المبنيات في محل جزم. فإذا قلت لا تقصر في حق والديك، فلا حرف نفي وجزم، وتقصر فعل مضارع نعم مسبوق بجازم. إذا ما حكمه الإعرابي؟ حكمه الإعرابي، لا حكمه الإعرابي الجزم، وهو معرب مبني، معرب حكمه الجزم وهو معرب. ماذا نقول؟ مجزوم، فعل مضارع مجزوم. أما في لا تقصرن في حق والديك، تقصرن هذا فعل مضارع اتصلت به نون التوكيد فهو مبني. طيب لا حرف نهي وجزم، وتقصر هنا فعل مضارع مسبوق بجازم فحكمه الجزم ومتصل بنون التوكيد فهو مبني. ماذا يقول؟ فعل مضارع في محل جزم. ولا يصح الخلط في المصطلحات هنا، فلا تقول مع المبني مرفوع منصوب مجزوم مجزوم، ولا تقول مع المعرب في محل نصب في محل جزم في محل جر في محل جزم. إذن فمع المعربات تقول مرفوع منصوب مجزوم مجزوم يعني على صيغة مفعول، ومع المبنيات تقول في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. ونحن نقول هذه مصطلحات، والمصطلح كما تعرفون هو اللفظ القليل المشتمل على معنى كثير. هذه مهمة الاصطلاح، الاصطلاح هناك معاني كثيرة، فنصطلح على لفظ قليل إذا قلناه نفهم منه هذه المعاني الكثيرة لكي لا نكررها في كل مرة. فقولنا مرفوع مصطلح يعني لفظ قليل تحته معنى كثير. فقولنا مرفوع يعني أن الحكم الإعرابي الرفع، وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب معربة، اختصر كل ذلك. بدل ما تقول في جاء محمد، محمد فاعل وحكمه الرفع وهو معرب، تختصر كل أو هاتين الجملتين بقولك مرفوع. فأنت إذا قلت مرفوع أو قيل مرفوع تعرف منه هذين الأمرين، أن الحكم الإعرابي الرفع، وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. وكذلك لو قلنا في محل رفع تفهم منه أن الحكم الإعرابي الرفع، وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب مبنية. طيب هل هو الاصطلاح الذي يسير عليه النحويون والمعربون؟ فإن قال قائل لما اصطلحوا على هذه المصطلحات؟ فالجواب على ذلك أن المعرب كما سبق شرحه في شرح التعريف، تعريف المعرب والمبني، قلنا الكلمات المعربة هي التي يتأثر لفظها بالإعراب، يتلعب بها الإعراب. ففي الرفع تأتي على شكل، وفي النصب تأتي على شكل، وفي الجر تأتي على شكل، وفي الجزم تأتي على شكل آخر. إنما فرقوا هنا فقالوا مع المعربات مرفوع منصوب مجروم مجزوم، ومع المبنيات في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. لأمر يعود إلى تعريف المعرب والمبني. فالمعربات هي التي تتأثر ألفاظها بالحكم الإعرابي، والمبنيات لا تتأثر ألفاظها بالحكم الإعرابي فتبقى على لفظ واحد في الرفع والنصب والجر والجزم. طيب، فإذا نظرنا نأخذ مثالا، لو أخذنا مثلا محمد فقلنا جاء محمد، جاء فعل ماض يرفع فاعله، ومحمد فاعل والفاعل حكمه الرفع. الآن محمد هل وقع موقع الفاعل أم لا؟ وقع، يعني وقع في محل الرفع. هذه جاء، جاء جاء تعمل الآن الرفع في فاعلها، هذا مكان الفاعل وعملت فيه الرفع، جاء محمد وحل في هذا المحل. إذا حل في محل الرفع أو محل، هو حل في محل الرفع، وقع في محل الرفع لأنه وقع فاعلا، والفاعل حكمه الرفع. طيب، عندما وقعت كلمة محمد فاعلا فحلت في هذا المحل، هل استجاب اللفظ وتأثر أم لم يتأثر؟ تأثر. إذا فمحمد قد وقعت في الرفع محلا ولفظا، هي وقعت في الرفع محلا لأنه وقعت في مكان الرفع، ولفظا لأن لفظها تأثر باللفظ بالرفع واستجاب له. إذن فمحمد مرفوع محلا ومرفوع لفظا، مرفوع يعني مرفوع محلا ولفظا، هذا هو المعرب. أما المبني كهؤلاء، نقول جاء هؤلاء، فجاء فعل يرفع فاعله، وهؤلاء أين وقعت؟ وقعت في محل الفاعل، مكان الفاعل، ومكان الفاعل هنا ماذا عمل فيه؟ عمل فيه الرفع. إذا فكلمة هؤلاء حلت في محل الرفع أو ما حلت؟ حلت يعني وقعت، وجدت، كانت، نعم وقعت في محل الرفع. لفظها تأثر باللفظ في الرفع واستجاب أم سمع؟ لا، اللفظ ما استجاب لأنه مبني. إذا فهؤلاء في محل رفع، هي في الرفع محلا لا لفظا، يعني هي في الرفع محلا فقط، يعني في محل رفع فقط، يقولون في محل رفع فقط، لكن يحدثون فقط طلبا للاختصار. إذا فمحمد إذا رفع فهو مرفوع محلا ولفظا، والمبنيات إذا رفعت فهي مرفوعة محلا فقط، فلهذا ما يزو بين الأمرين، مرفوع يعني أخذ الرفع كله، حل محله واستجاب له، وفي محل رفع يعني أنه يحل في هذا المحل ولا يستجيب ولا يتأثر به، فلهذا ما يزو بين هذه الأمور. طيب، لو قلنا مثلا يا إخوان، ما جاء محمد، ما حرف نفي، وجاء فعل ماض، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب، ما جاء أحد، ما يعرب أحد، فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. طيب، ما جاء من أحد، ما جاء من أحد، ما حرف نفي، وجاء فعل ماض، ومن حرف جر زائد، وأحد من الذي ما جاء؟ أحد. إن تقول أحد فاعل، لأن من حرف جر زائد، وحرف الجر الزائد لا يغير الإعراب، يؤثر في اللفظ ولا يؤثر في الإعراب. إذا ما إعراب أحد فاعل، فاعل فاعل فاعل مرفوع أم في محل رفع؟ في محل رفع اتفاقا، المبنيات والمعربات كلها تقع في محل الرفع، فإن استجاب اللفظ فهو مرفوع لأنه معرب، وإن لم يستجب فهو في محل فقط لأنه مبني. طيب أحد هنا هل هو في محل رفع فقط أم مرفوع لفظا ومحلا؟ نأخذ لو محاولتين. نعم، مرفوع لفظا ومحلا لأنه معرب. أحسنت. نعم، أحد فاعل، ومع المعرب ماذا نقول مع المعرب في بيان الحكم الإعرابي؟ مرفوع. إذن فاعل مرفوع، وإذا قلنا مرفوع معنى ذلك أنه مرفوع المحل ها واللفظ. نعم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، لأن أحد الكسر التي على أحد الكسر التي على أحد هذه حركة. نعم، لكن هل هي حركة إعراب الفاعل أم حركة إعراب من الزائدة؟ من الزائدة. فلهذا بعضهم يختصر هذا الإعراب ويقول أحد مرفوع محلا مجرور لفظا. نعم، هو مرفوع محلا، لا شك أنه مرفوع محلا، مرفوع محلا ولفظا. فلهذا الأدق في الإعراب أن نقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل في الكسرة التي جلبها حرف الجر الزائد. طيب، ننتقل إلى المسألة الأخيرة في هذه الليلة وهي طريقة الإعراب. طريقة الإعراب وأركانه. الإعراب له أركان مرعية عند أهل الإعراب، ونقسم الكلمات بناء عليه إلى ثلاثة أقسام للتسهيل والتوضيح. فالقسم الأول يشمل الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر، فهذه الثلاثة الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر إعرابها واحد، وهو إعراب سهل لأنه ثابت لا يتغير. ولعلنا نذكر ببعض المعلومات المهمة في الحروف والماضي والأمر التي نحتاج إليها في الإعراب، فنقول عرفنا أن الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها كلمات مبنية، فحركاتها حينئذ حركات بناء. نعم، عرفنا ذلك. طيب، وعرفنا أيضا أنها أي الثلاثة كلها أنها لا تدخلها الأحكام الإعرابية، فالأحكام الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم لا تدخل على شيء من الحروف ولا على شيء من الأفعال الماضية ولا على شيء من أفعال الأمر. فلهذا إذا أردت أن تبين حكمها الإعرابي فإنك تقول لا محل له من الإعراب، فهذه الثلاثة ليس لها حكم إعرابي، وهذا معنى قولهم لا محل لهم من الإعراب. إذن فقولهم لا محل لهم من الإعراب معناه ليس له حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم، كل ذلك عرفناه من قبل. عند إعراب هذه الثلاثة يكمل إعرابها بثلاثة أركان: الأول أن تذكر نوعها، والثاني أن تذكر حكمها الإعرابي، والثالث أن تذكر حركتها. فالأول أن تذكر نوعها، فتبدأ إعرابها جميعا ببيان نوعها، فتقول عن الفعل الماضي فعل ماض، وتقول عن فعل الأمر فعل أمر، وتقول عن الحروف حرف كذا، حرف جر، حرف نصب، حرف تحقيق، حرف تأنيث، حرف تأكيد، حسب نوعه. إذن فتبدأ إعرابها ببيان نوعها. الركن الثاني أن تذكر حكمها الإعرابي، وهذه الثلاثة كلها كما قلنا قبل قليل ليس لها حكم إعرابي، فيقال فيها جميعا عند بيان حكمها الإعرابي لا محل له من الإعراب. وهذا أيضا من المصطلحات، لا محل له من الإعراب، هذا أيضا من المصطلحات، بمعنى أن الكلمة ليس لها حكم إعرابي، لا رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. وهذا الذي جعل إعراب هذه الثلاثة سهلا، لأنك غير محتاج إلى أن تعرف هل حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، ولا تعرف ذلك إلا بمعرفة عوامل الرفع والنصب والجر والجزم. هذه ما تفكر فيها، لأنك ستقول معها دائما لا محل لهم من الإعراب. والركن الثالث أن تذكر حركتها، وحركتها جميعا حركة بناء. وتكلمنا من قبل على حركات البناء، وعرفنا أن الكلمات المبنية إنما تبنى على حركات آخرها إلا الأمر، فإنه يبنى على حذف النون أو حذف حرف العلة أو السكون. فعلى ذلك يكون إعراب هذه الثلاثة إعرابا ثابتا محفوظا لا يتغير، ويمكن أن تعربها بلا جملة، فتقول في إعراب ذهب في أي مكان في الجملة، يعني ما يتأثر إعرابها باختلاف محله في الجملة، لأن إعرابها ثابت. ذهب فعل ماض لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح، ثلاث أركان. وإن شئت قدم هذه الأركان بعضها على بعض، ما في إشكال، يمكن أن تقول ذهب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب فعل ماض، أو فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لا إشكال في ذلك. وتقول في إعراب انتبهوا فعل أمر، نعم لا محل له من الإعراب مبني على حذف النون، هذا إعراب فعل الأمر في أي مكان. وإعراب في تقول حرف جر لا محل له من الإعراب مبني على السكون، وهكذا في كل الحروف. لم حرف جزم ونفي لا محل للإعراب مبني على السكون. طيب التاء في هند ذهبت، هذا حرف تأنيث لا محل له من إعراب مبني على السكون. طيب النون في اذهبن اذهب فعل أمر، لكن النون حرف تأكيد لا محل له من إعراب مبني على الفتح. طيب لا تهمل، لا حرف نهي وجزم لا محل له من إعراب مبني على السكون، وهكذا في كل حرف وفي كل فعل ماض وفي كل فعل أمر إعرابها ثابت ما يتغير. فإذا ضبطت إعراب هذه الثلاثة سيبقى لك وراء ذلك إعراب، ماذا بقي؟ إعراب الاسم وإعراب الفعل المضارع. وهذا من الذكاء، أن الإنسان يتقن الأمور السهلة الواضحة ليتفرغ بعد ذلك للأمور المشكلة التي تحتاج إلى مزيد فهم وتأمل، وأن لا يجمع البيض كله في سلة واحدة فيدرس السهل مع الصعب ويعطيهما الاهتمام نفسه. ثم إننا سنجد إن شاء الله أن في باقي الإعراب، إعراب الأسماء والفعل المضارع، سنجد فيهما أشياء كثيرة منضبطة يمكن أن تضبط ضبطا، يعني بضوابط واضحة لفظية سهلة. وعلى ذلك نقول إن الإعراب، إن الإعراب ثلاثة أقسام: إعراب سهل، وإعراب منضبط، وإعراب مشكل. فالإعراب السهل إعراب الحروف والماضي والأمر، هذا سهل لأنه ثابت يكاد يكون محفوظا. أما المنضبط والمشكل فهما في إعراب الأسماء والمضارع، لأنهما يجب أن تدخلهما الأحكام الإعرابية، إما الرفع وإما النصب وإما الجر وإما الجزم. وفي إعرابهما، إعراب الأسماء والمضارع، أشياء كثيرة منضبطة سنذكر بعضها إن شاء الله. فإذا ضبطت هذه الأمور المنضبطة وهي كثيرة، يبقى لك وراء ذلك الإعراب المشكل الذي تتفرغ له إن شاء الله وتأخذه وتفهمه مسألة مسألة حتى تنقاد لك صعابه إن شاء الله تعالى. نفتح الباقي وقت للأسئلة. قبلك سل لا وجوبا، هذا وجوبا عند جمهور العرب. نعم، الاسم المنقوص تحذف ياؤه بالشرطين المذكورين وجوبا عند جمهور العرب، لكن هناك لغات لبعض العرب، لغات قليلة تخالف لغة جمهور العرب، فبعضهم يثبت الياء يقول جاء قاضي، وهذه لغة قليلة. وبعض العرب يعكس في المعرف بأل في جاء القاضي فيحذف ويقول جاء القاضي، هذه لغة قليلة. ومن ذلك ابن العاص في ابن العاصي، لكن هذه لغة قليلة يمكن أن تأتي في حينها بتوسع. نعم، سؤالك ارفع صوتك. يسأل أخوكم عن إعراب الحروف. نحن قلنا إن الحرف الذي هو نوع من أنواع الكلمة، كلمة اسم وفعل وحرف معنى، المراد بالحرف هنا حروف المعاني، الحروف التي لها معنى كحروف الجر والنصب والجزم والتأكيد والاستفتاح إلى آخره. أما الحروف التي ليس لها معاني هذه ما تدخل في مهمة النحو ولا يعربها ولا تعرف، وهي الحروف الهجائية، الحروف التي تبنى منها الكلمة كالميم الأولى في محمد والحاء، هذه حروف بنية أو حروف هجاء ما تعرف. أما حروف المعاني إذا أردت أن تعربها فإن حروف المعاني نوعان، حروف لها عمل وحروف ليس لها عمل. فالقسم الأول يسمى الحروف العاملة، والقسم الثاني يسمى الحروف الهاملة أو المهملة. والذي ينبغي عند الإعراب للمتخصصين والطالبين الكمال أن يذكروا عمل الحرف ومعناه عند إعرابه، أن يذكروا عمل الحرف ومعناه. أما المعنى فكلها لها معنى، أما العمل فبعضها له عمل وبعضها ليس له عمل. فإذا أردت أن تعرب قد في نحو قد أفلح المؤمنون تقول حرف تحقيق، لأنها لها معنى وليس لها عمل، ثم تكمل بقية الإعراب. وإذا أردت أن تعرب لم فهذا حرف له معنى وهو النفي وله عمل وهو الجزم، فتجمع بينهما تقول حرف نفي وجزم. وإذا أردت أن تعرب التاء في ذهبت حرف تأنيث معناه التأنيث وليس له عمل. وإذا أردت أن تعرب لا في لا تلعب هذا حرف له معنى وهو النهي وله عمل وهو الجزم، تقول حرف نهي وجزم. وإذا أردت أن تعرب إن وأخواتها فهي حروف لها معاني، فإن وأن يفيدان التأكيد تقوية الكلام ولهما معنى وهو رفع الاسم ونصب الخبر. نعم، فتجمع بين ذلك وتقول إن حرف تأكيد ينصب اسمه ويرفع خبره، لا محل للإعراب لم يعرفته. نعم، هذا هو الأفضل في الإعراب. سؤالك يا أخي. شروط حذف الياء من المنقوص، أن يكون المنقوص منكرا وأن يكون في حالة الرفع والجر. نعم شرطا. تفضل. لحظة في سؤال آخر يا أخوان. تفضل نفتح المجال فإن لم نجد سؤالا عدنا إليك. تفضل. الأفضل أن نقول مبني على الوقف أو تقول موقوفة، وهذا المصطلح مستعمل عند المتقدمين بكثرة، وتجدونه في كتب التفسير وكتب المتقدمين من شراح الحديث ونحوه، تجدونه مستعمل بكثرة. تقول متى موقوفة، لم حرف موقوف، هذا مستعمل. لكن لو قلت مبني على السكون هذا مقبول، نقول قلنا هذا الذي انتشر عند المتأخرين. نعم تفضل. نعم قلنا ذلك في المصطلحات. نعم البصريون يجعلون الوقف لحركات البناء والبنية، والمتأخرون استبدلوا به السكون. نعم تفضل. نعم وماذا تقول في جاء الفتى؟ جاء فعل ماض والفتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة، موجودة أم غير موجودة؟ غير موجودة. ما حضرت معنا الدروس الماضية؟ حضرتها؟ الضمة على في على جاء الفتى موجودة أو غير موجودة يا إخوان؟ موجودة. راجع الدروس الماضية لأن شرحه في طول. هي موجودة لأنها حق الإعراب، لكنها منعت من الظهور، أي سترت بالسكون، السكون سترها، أما هي فموجودة. كالنافذة التي على الغرفة وعليها ستارة، النافذة موجودة في الغرفة أم غير موجودة؟ هي موجودة، ولكن الستارة منعتها من الظهور، كونها غير ظاهرة لا يعني ذلك أنها غير موجودة. هذا اللفظ المجرور من أجل حرف الجر الزائد، أما لفظه فمرفوع بضمة مقدرة لأنه حق الإعراب، هذا حقه، إلا أنه منع من هذا الحق. أنت الآن مثلا تقول أنت مثلا ما نمثل بالجنسيات، نقول مثلا أنت مثلا متزوج ولكن منعت من زوجتك، هل أنت متزوج أو غير متزوج؟ متزوج ولو منعت. فاللفظ أحد هنا منع من ظهور الضمة، منع من أن تقول في أحد، كما في ما جاء أحد. ما الذي منعه؟ منعه اشتغال محل الإعراب بحركة الكسرة المجلوبة لحرف الجر. طيب هذا المانع الذي منعه من أن يكون أحد بالرفع، هل يمنع وجود هذا الأمر أنه موجود؟ هو مرفوع، هو مرفوع، مرفوع لفظه مرفوع، ولكنه منع من أن يظهر بهذه الطريقة. كما قلنا قبل قليل في النافذة التي على الغرفة، كونه كون عليه ستارها الآن، موجودة في الغرفة، الغرفة ذات نافذة أم ليست ذات نافذة؟ هي ذات نافذة، ولو كانت الغرفة ولو كانت النافذة غير ظاهرة، لعدم الظهور بسبب مانع لا بسبب عدم الوجود. لو أن النافذة غير موجودة، نعم قلنا الغرفة ليس فيها نافذة لكنها موجودة، لكنها منعت من هذا الحق، منعت من أن تظهر بسبب مانع. والله أعلم. نعم لأن هذا من النساء من الإعراب المشكل، ليس هناك إن شاء الله أشكال من ذلك. نعم أنا أحب أن تكون الأسئلة في المشروع، أما الأسئلة التي في غير المشروع في خارج الدرس سأجيب على ما أعرف، فإن لم نجد سؤالا في المشروع أجيب عن سؤالك. نعم، هذا شرح كيف بن مالك، ليس نور على الدرب في اللغة. نعم، طبعا في كتب مبسوطة، في أغلب الكتب النحوية المبسوطة يذكر ذلك في أول الكلام على باب المعرب والمبني، لكن في الكتب الصغيرة والمتوسطة لا يكادون يذكرون ذلك. فمن الكتب الكبيرة كل شروح كتاب سيبويه، لأن سيبويه جعل هناك باب خاص لهذه الحركات سماه باب مجاري الحركات، وهنا تكلموا بتوسع على أسماء الحركات عند سيبويه، وأن الكوفيين يخالفونه، وأن البصريين تبعوه في ذلك، وعليه جماهير متأخرين. وكذلك كتب النحو الأخرى المبسوطة مثل التجيل والتثميل لأبي حيان، مثل شرح التسهيل لابن مالك ونحو ذلك. نعم، من حيث الاصطلاح أم من حيث اللغة؟ من حيث اللغة ما في فرق، كلاهما مأخوذان من النقص، كلاهما من النقص، نقص فهو ناقص ومنقوص، إذا نقص هو فهو ناقص، وإذا أنقصه غيره فهو منقوص، من حيث اللغة كلاهما من النقص. أما من حيث الاصطلاح فلأهل كل فن أن يصطلحوا على معاني خاصة لهذه الألفاظ، والنحويون اصطلحوا على أن المنقوص للأسماء والناقص للأفعال. نعم، تفضل. هذا عام في الأفعال. نعم، هذا عام في الأفعال، سواء كان ماضيا أم مضارعا أم أمرا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.